لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم وعلى أقوالهم، فبالتالي أقصى ما نقول إن ممكن تكون من أواخر ما نزل هذا النجم، بيسموه نجم بعد المقطع ده، واصبر على ما يقولون، ها لغيت ايه، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرة مهيلة، بيسموه ايه نجم. يعني إذا كان قدر من السورة أنزل طال أو قصر بيسموه ايه نجم. ولذلك يقولون هل أنزل القرآن ايه جملة واحدة أو منجما، منجما يعني نجما نجما، نجوما نجوما، مفرقا. ها فده اسم نجم، المقطع ده بمصطلح علماء علوم القرآن اسم نجم. فبالتالي هذا النجم أنزل على قول عائشة حتى نجمع بين إن السورة كلها مكية، ممكن نقول إن هي من أواخر ما نزل في مكة، هذا النجم من أواخر ما نزل في مكة. طيب الآية الأخيرة من سورة المزمل هناك إجماع على أنها تأخرت في النزول، إجماع على مبدأ تأخر نزولها، اللي هي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر السورة الكريمة. ففي إجماع إن هذه الآية تأخر نزولها، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الوقت الذي تأخر فيه نزول هذه الآية. فالبعض قال 8 أشهر، والبعض قال إنه تأخر 10 سنين، والبعض قال إن نزول هذه الآية كان في المدينة وليس في مكة. لكن غالب الأحاديث والآثار وجمهور أهل العلم على أن بين نزول أول السورة وآخر آية منها ها في حدود السنة، قل ذلك أو كثر، يعني إيه حول السنة، أكثر من سنة، أقل من سنة، سنة كاملة، حتى بعض الروايات صرحت بأنه 12 شهرا. فبالتالي نستطيع أن نقول ماذا نستفيد من سورة المزمل، إيه إن ممكن السورة تنزل نجوما. وبعدين نستفيد فائدة أخرى أيضا على قول عائشة إن النجم المتوسط اللي هو واصبر على ما يقولون هجرهم هجرا جميلا أنزل على مقربة من بدر. يبقى نستفيد إيه من الحكاية دي؟ نستفيد أن أول السورة نزل أولا وآخر السورة نزل ثانيا، ها ووسط السورة نزل إيه ثالثا. يبقى حتى نزول النجوم اللي هي في السورة الواحدة لا يشترط فيها أن تنزل مرتبة بحسب الزمان، لكن من الممكن أن تنزل بداية السورة وبعد كده ينزل آخرها وبعد كده ينزل منتصفها. وممكن يحصل العكس على فكرة، ممكن تنزل الأول نجم من آخر السورة وتنزل نجوم من السورة، وربما يتأخر نزول أول السورة عن تلك النجوم التي سبق نزولها. فأنا أقصد أن النزول نزول القرآن كان بحسب الوقائع والأحداث. فالآية دي بتتكلم عن واقعة معينة أو حدث معين أو مسألة معينة أو حكم معين، مش لازم ترتبط في نزولها بإيه بترتيب الصورة حتى في داخل الصورة كآيات، تمام كده؟ طيب فبالتالي سورة المزمل تعد نموذجا لنا، مثالا على هذا الأمر. يعني الأمر الثاني أيضا أن نزول السورة يعتبر بنزول أول نجم منها، وده اللي أنا عاوز أكد عليه. يعني إيه؟ يعني أول نجم منها نزولا، مش أول نجم منها قراءة، خد بالك. يعني احنا عندنا هنا الاثنين مجتمعين، اللي هو ايه؟ اول نجم انزل من الصورة هو اولها، اول نجم فيها، فاجتمع اول نجم انزل مع اول نجم في التلاوة، تمام كده؟ لكن من الممكن ان ينزل من الصورة نجم من اخرها قبل اولها او من وسطها قبل اولها، فالعبرة بايه؟ هل نستنى لما نشوف اول نجم في فاتحة الصورة انزل ونرتب القرآن نزولا على اساس كده، ولا احنا ما لناش دعوه بالكلام ده؟ احنا لنا اول النجوم نزولا بغض النظر اذا كان هو فاتحة الصورة او خاتمتها او وسطها او غير ذلك. لا، احنا لنا اول نجم نزل من الصورة هو ده اللي بياخد رقم، يعني بيحجز رقم للصورة اول نجم نزل، سواء كان النجم ده من اولها او من وسطها او من ايه او من اخرها. من النقاط المهمة ايضا التي يعني ينبغي ان ننبه عليها، نعم، ياخد رقم ايه؟ يعني مثلا هنفترض مثلا ان اول سورة المزمل تأخر في النزول وان اخرها نزل اولا، خد رقم 73، خد رقم 2 على الخلاف اللي هنذكره بعد كده. يبقى انا هنقول مثلا سورة المزمل رقم 2 في النزول او رقم 3 على التفصيل اللي هنذكره، بناء على ايه يا جماعة؟ اول نجم انزل، بغض النظر ان اول نجم ده فاتحة الصورة او خاتمتها او ايه او وسطها. الكلام واضح ولا انا بنقول طلاسم؟ واضح الحمد لله. طيب، النقطة اللي انا عاوز انبه اليها ايضا ان ترتيب القرآن نجوما في داخل الصور هذا توقيفي ولا يجوز لاحد التدخل فيه. يعني ايه؟ يعني سورة المزمل مثلا، سورة المزمل عرفنا ان اولها انزل وبعد كده اخرها وبعد كده نصها. طب لما ترتبي ازاي؟ اللي انزل اولا اهو زي ما هو ماشي، واللي انزل متأخر جدا اتحط في النص، واللي انزل قبل من نصفها اللي هو اخرها اتحط في الايه؟ في الاخر. مع انك تلاحظ شيء، ان فاتحة الصورة وخاتمتها موضوعهما ايه؟ واحد، بخلاف منتصف الايه؟ الصورة، فهو موضوع مختلف، يعني من يعني في مناسبة موجودة لكن الموضوع نفسه مختلف. يعني لو حبينا نقسم الصورة الى مقاطع هندي كل مقطع عنوان منها، مثلا من اول الصورة لغاية ايه؟ لا اله الا هو فاتخذ وكيلها تاخد عنوان، من اول واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واخد بالك، لغاية ايه؟ فكيف لغاية الربع مثلا ممكن نديها عنوان، واخد بالك، الآية الأخيرة ممكن نديها عنوان، خدت بالك؟ فالمقصود ان لا، مش شرط يراعى برضو ترتيب الموضوع، مش شرط يراعى مكيتها ومدنيتها. يعني ممكن الصورة يبقى فيها آيات مكية وآيات مدنية، ممكن أول الصورة يبقى آيات مدنية وآخرها آيات مكية، واخد بالك؟ فترتيب النزول ده يعني انت ما تحاولش تقحم نفسك في الاجتهاد فيه. لكن اللي انا عاوز اقوله ان الترتيب الايات داخل الصور ترتيب توقيفي بوحي من الله عز وجل، وهذا عليه اجماع ولا خلاف فيه، محدش خالف ابدا ابدا ابدا في ترتيب الايات في داخل كل ايه؟ في داخل كل صورة. امال الخلاف في ايه؟ الخلاف في ترتيب الصور، ها، بعضها اثر بعض، يعني في المصحف، ترتيب اللي في المصحف هو ده الخلاف فيه. هل الترتيب ده هو توقيفي ام توفيقي؟ يعني هل توقيف بوحي ما ينفعش ان احنا ندخل، ولا توفيق يعني اجتهد فيه الايه؟ اجتهد فيه الصحابه ورتبوه بهذه الطريقه، خدت بال حضرتك؟ هي دي مسار الخلاف بين العلماء. واعتقد ان الخلاف صار يعني من باب المناقشة العلمية فقط حاليا، الخلاف في ترتيب سور القرآن صار من المناقشة العلمية فقط، والبحث في ذلك اظن انه الان، مش قبل كده، لا الان تحديدا، اظنه فيه قدر من مضيعة للوقت. لماذا؟ لان سواء قلنا ان ترتيب سور القرآن توقيفي او توفيقي، النتيجة أنه إيه؟ انعقد الإجماع عليه واستقر على ذلك. أنتوا عمركم شفتوا مصحف مترتب بطريقة أخرى غير المصحف اللي في إيديكم، اللي معاهم القراءات العشرة، هل أحد القراء أو أحد الرواة عن بعض القراء رتب القرآن بترتيب آخر وقال ده مروي عن أبي عمرو أو ابن عامر أو الكلام ده كله؟ الاختلاف بينهم في الايه؟ في الأصول والفرش وخلاص، لكن الترتيب محدش تتكلم فيه إطلاقا إطلاقا. ليه؟ خلاص انعقد الإجماع عليه. فمسألة انه بالتوقيف أو الاجتهاد النهاردة يعني ملهاش ثمرة في الحقيقة، ملهاش ثمرة. طيب بناء على هذا الإيضاح أو التفصيل إن شئت نقول إن سورة المزمل من أوائل ما أنزل من القرآن الكريم، فهي السورة الثانية أو الثالثة على خلاف بين المفسرين. يعني إيه؟ السورة الأولى سورة العلق اللي هي الفواتح السورة، ودي برضو مثال آخر، يعني الخمس آيات اللي من أول سورة العلق هم دول اللي نزلوا الأول، حجزوا رقم، بقت سورة العلق في ترتيب النزول رقم ايه؟ واحد. طيب أواخر السورة خدت بالك اللي بتتكلم عن أبي جهل لعنه الله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة إلى آخره، دي تأخر ايه؟ نزولها، خدت بالك؟ فأول نجم منزل من السورة بيحجز رقم على طول في ترتيب الايه؟ النزول، تمام؟ طيب الخلاف في نزول سورة المزمل إذا كانت هي الثانية أو الثالثة دليل على يا جماعة؟ على شدة القرب بينهما، شدة القرب بين نزول سورة المزمل وسورة إيه؟ المدثر. يعني الخلاف بينها وبين المدثر أيتهما أولا، هل سورة المدثر هي رقم 2 ولا سورة المدثر هي رقم 3، وبناء عليها تبقى سورة المزمل رقم 2 أو رقم 3، تمام كده؟ فبرضو ايه المسألة بسيطة وقريبة لان المسافة بينهم يعني ايه قليلة جدا لدرجة ان هم اختلفوا انه فيهم اللي انزلت ايه اولا. وبكل وردت الروايات عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. سورة المزمل هي السورة الثالثة والسبعون بترتيب المصحف، سبقتها سورة الجن وتلتها سورة المدثر، سورة الجن رقم 72 في المصحف، سورة المدثر رقم 74 في المصحف. لو قلنا ان سورة المزمل رقم 2 في النزول وسورة المدثر رقم 3 في النزول، يبقى هم مترتبين ورا بعض في النزول ونفس الترتيب بتاعهم في الايه في المصحف، ان جت المزمل اولا وجت المدثر ايه بعدها. سورة المزمل آياتها 20 آية عند جمهور القراء، وعند البصري والحمصي 19 آية، وعند المدني الأخير 18 آية. وطبعا الخلاف كما ذكرنا قبل ذلك تكرارا ومرارا إن الخلاف في إيه؟ في وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السورة بتتكلم عن قيام الليل، بتتكلم عن حرب الإسلام، بتتكلم عن الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى المشركين، بتتكلم عن تسليته بالتاريخ، إن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون إلى آخره، بتتكلم عن يوم القيامة. دي تعتبر أبرز موضوعات السورة الكريمة. طيب يا أيها المزمل، بدأت السورة بنداء، في سور كثيرة مبدوءة بنداء زي سورة النساء، سورة المائدة، سورة الحج، سورة الأحزاب، سورة الطلاق، سورة التحريم، سورة المدثر، فبرضك السورة دي مبدوءة بنداء. يا أيها، يا نداء للبعيد متوسط البعد، تمام؟ للبعيد متوسط البعد، يعني هو بعيد بس ايه مش بعيد جدا، يعني متوسط ايه البعد، فأنادي أقول ايه يا. طب لو بعيد شديد البعد، ها كيف أناديه؟ آية. أحسنت، يبقى بأدخل على الياء ديت إيه؟ الهمزة. طيب لو كان قريبا، ها ليس شديد القرب يعني، هنقول أي. أحسنتم. طيب ولو كان قريبا شديدا، لا بالهمزة، ولو كان ملاصقا زي ما حضرتك ذكرت كده بدون أداة. تمام كده يا جماعة؟ طيب أيا يا أي أ بدون أداة، حلو كده؟ تمام. طيب إن ربنا عز وجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وهل النبي صلى الله عليه وسلم بعيد بغض النظر إذا كان البعد شديدا أو متوسطا حتى يناديه الله عز وجل بهذا النداء بحرف النداء اللي يدل على البعد؟ كما ذكر أخوكم جزاه الله خيرا بعد منزلة. نأتي للإشكالية الأخرى في سورة التحريم، قال الله يا أيها الذين كفروا. أحسنت، يبقى هنا اشتركوا في بعد المنزلة، لكن يا أيها النبي أو يا أيها الذين آمنوا بعد منزلة في الرفعة، أما يا أيها الذين كفروا دي بعد منزلة في الضعة والحقارة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أي تدل على التعظيم، ونفس ما قيل في يا يقال في أي برضو، يا أيها الذين كفروا تعظيم كفرهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهرقل قال إلى إيه؟ إلى هرقل إيه؟ عظيم الروم، مش كده؟ عظيمهم في إيه؟ في الكفر، مش كده ولا إيه؟ يا أيها المزمل، أصلها المتزمل، أضغمت التاء في الزاي وشددت الزاي فصارت الإيه؟ المزمل. تمام؟ وده إضغام إيه؟ بيسموه إضغام إيه ده؟ ها؟ نعم؟ لا ما هو إضغام كامل. تمام ماشي، بس نوعه مثلين إزاي؟ فين المثلين هنا؟ هي التاء وإزاي مثلين؟ ها؟ متقاربين. أحسنت، إضغام متقاربين صغير، لأن المخرج مختلف، المتقاربان هم اللذان تقاربا مخرجا وإيه؟ وصفة. المخرج والصفات في صفات مشتركة وفي صفات مختلفة بينهم. تمام كده؟ يا أيها المزمل، المتزمل الملتف بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، المتزمل الملتف بثيابه. طيب هو كان ملتف بثيابه ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ذكروا حديثا ضعيفا جدا، ذكروا ابن كثير وغيره رحمهم الله جميعا، انه هو لما المشركون يعني جلسوا وتآمروا وحاولوا يتفقوا على انه يختاروا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، شاعر، مجنون، كذاب، ساحر، كاهن، فالمهم اجتمعوا على ان القرآن سحر يؤثر، فبالتالي ايه تقنع النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وتزمل فيها حزنا وغما وهما على ما حدث. طبعا ده كلام غير صحيح، لكن الصحيح هي الرواية المعروفة التي هي القصة المعروفة التي وردت بعشرات الروايات، اللي هي قصة يا جماعة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني كان أول لقاء بينه وبين جبريل، وكمان ممكن تاني لقاء كمان. اللقاءين دول كان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الرعب، فلما رجع قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فلما زملوه ودثروه ناداه الله عز وجل يا أيها المزمل يا أيها المدثر، فأنزلت هاتان الصورتان. بعد كده لما ربنا بينادي النبي صلى الله عليه وسلم بيناديه يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، وما ناداه ربه باسمه قط صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه هنا بيناديه أيها المزمل وبيناديه أيها المدثر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فزع، خائف، يرتجف، مرعوب، فبالتالي يحتاج إلى إيه؟ ما يخفف عنه هذا الرعب والخوف. فمن باب الملاطفة ناداه الله عز وجل يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. ها قوم يا عم يا اللي متغط انت. انت انت انت نايم ليه؟ مش وقت النوم ده هوت. انت مطلوب منك حاجات لازم تقوم تعملها. تمام. فده من باب الملاطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك مثلا ما فعله مع ابن أبي طالب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي فوجد ابنته فاطمة ولم يجد زوجها، فقال يا فاطمة أين ابن عمك؟ ها ما قالش من زوجك لأنه حس أن فيه مشكلة. قالت حدث بيني وبينه شيء، فذهب إلى إلى المسجد. خلاص. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما وقد التصق التراب في جنبه، ها فضربه برجله وقال قم أبا أبا تراب. فكان أحب كنية إلى سيدنا علي رضي الله عنه هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها من باب الملاطفة. يعني يا عاوز بردك يفك الدنيا شوية، الأزمة والكهرباء اللي موجودة بينهم دي تتفك بكلمة طيبة بملاطفة بشيء من هذا القبيل. يا أيها المزمل، هنا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منه أمرين أساسيين. أول أمر البناء الذاتي، البناء الذاتي، أنه يبني نفسه عباديا وعقائديا. ده واضح فين؟ في سورة المزمل. الأمر الثاني المطلوب منه البناء الدعوي، وده واضح فين؟ صح، سورة المدثر. سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل، يبقى ده بناء ذاتي عبادة. يا أيها المدثر قم فأنذر، يبقى دعوة. لابد من اجتماع الأمرين. احنا عندنا مشكلة في الحقيقة ان البعض يا اما تجده منشغلا بقيام الليل وصيام النهار والحرص على تكبيرة الإحرام، نقول جزاك الله خيرا، هذا مطلوب ومهم. وفي الجهة الأخرى تجد تقصيره في العمل لدين الله عز وجل والدعوة إلى الله، والعكس أيضا موجود. تجد كثيرين ممن انشغلوا بالحركة والانتقال والذهاب هنا وهناك والتكليفات وغير ذلك، انشغلوا بها جدا وانضغطوا جدا لدرجة أنهم ربما يمر الشهر والشهران وأكثر ولا يختم القرآن ختمة واحدة. ليه؟ مش فاضي، مش فاضي. لا، انت عندك نموذج موجود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين. كان يدير أمة مش دولة، لا ده بيدير أمة، بيعد الإنشاء أمة كاملة، ومش أمة تيجي بعد فترة يحصل عليها انقلاب ولا لا، ده أمة هتستمر. وده من أصعب الأمور، انك تحضر كده هوت أمة جيل يعني يؤثر فيما بعده وتتوالى الأجيال عليه، ها ولا يعني ولا ينتهي أثره. تمام. فده أمر صعب جدا، ومع ذلك نجده مثالا في قيام الليل، نجده مثالا في الحفاظ على تكبيرة الإحرام، نجده مثالا في العبادات، نجده أيضا مثالا في الحركة والدعوة إلى الله عز وجل على جميع الأصعدة. بل إن ربنا ادالهم لف ما خدوش حد من الأنبياء قبله، اللي هو دعوة الجن، وادالهم لف كبير جدا اللي هو دعوة العالمين. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة أو بعثته إلى الناس عامة. إنما الأخ مثلا مكلف بعمل ولا كده يقول لك أصل أنا مش فاضي، أصل المواعيد كتير، أصل أنا واخد بالك، طب ما خلاها كل أسبوعين، طب خلاها كل شهر، طب خلاها إيه يا عم؟ يا عم أنت هتموت، كتر رصيدك، كبر الكون بتاعك، مش كده؟ ها؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل ده أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. قيام الليل يا جماعة يعد أول عبادة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. طب قم الليل إمتى؟ ده لسه يا دوبك إيه الوحي جاي بدأ نازل، مفيش وقت يعني مفيش مسافة. قم الليل، طب ما الذي نزل؟ ما هو القدر الذي أنزل من القرآن حتى يقوم به الليل؟ هو قيام الليل لازم تقرأ القرآن كله، ولا ممكن أنت تقرأ آية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بآية ويرددها حتى الصباح؟ أنت تعذبهم إيه؟ فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مش كده؟ فأي قدر من القرآن مهما كان قليلا تستطيع أن تقوم به إيه؟ أن تقوم به الليل. يعني بعض الشيوخ يحكي أنه قد جاءه رجل يعني أمي فجلس أمام الشيخ وهو يبكي، يقول يا شيخ أنا لا أحفظ إلا قصار الصور وأقوم ساعتين من الليل وأجدني مقصرا، ولكني لأني لا أحفظ أكرر ما أحفظ، كلما انتهيت منه كررته مرة أخرى. شوف بيصلي ساعتين كل ليلة واللي حفظه بيكرره عشان مش لاقي حاجة تانية يقرأها، وهو يبكي زعلان على نفسه، عاوز يكتر الوقت وعاوز يقرأ يعني قرآن كتير في الايه في قيام الليل. تمام. فهذه العبادة يا جماعة من أهم العبادات، وهي الزاد الحقيقي الذي يتزود به العبد للمهام الصعبة. أي مهمة صعبة أنت داخل عليها لابد تأسس نفسك بقيام الليل. ليه؟ لأن أعدى أعدائك إيه؟ نفسك التي إيه؟ بين جنبيك، فإذا أنت غلبتها كنت لسواها إيه؟ أغلب، وإذا هي غلبتك كنت أمام سواها إيه؟ أضعف. عشان تقوم الليل وتصلي ومشقة وكده هوت وتيجي على نفسك يبقى انت كده ايه اي حاجة بعد كده هتبقى سهلة مهما كانت شديدة الصعوبة، اذا قرنت بقيام الليل تجدها ايه سهلة باذن الله تبارك وتعالى. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. طبعا الاية ديت فيها امر بقيام الليل، يبقى كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم في اول ايه في اول الامر. الخلاف بين السلف هل كان فرض على الصحابة ايضا ولا لا، كل له دليله، ولكن الراجح والله أعلم أنه لم يفرض إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر. ثم استمر ذلك سنة تقريبا حتى نسخت فرضيته على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآية الكريمة، وكذلك بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة برضه فيها خلاف في تفسيرها، هل هي نافلة لك أي فريضة زائدة؟ نافلة بمعنى زائدة. هل هي فريضة زائدة لك؟ يبقى انت برضه ما حلتش المشكلة خلاص، ولا نافلة يعني خلاص نسخت الفريضة عليك وصارت نافلة. تمام. فخلينا في آية سورة المزمل الأخيرة ان هي تبقى ناسخة لفرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو طائفة ما فيش تصريح في الصورة بان الصحابة مأمورون بقيام الليل، ان ربك يعلم انك، وطائفة يخبر يعني ربنا بيخبر ان في طائفة من اصحابك اقتدوا بك وبيصلوا قيام الليل زيك، لكن هل فرض عليهم ولا لا؟ ها فالراجح من كلام أهل العلم والله أعلم أنه ولم يفرض عليهم، ولكن كان هنا نافلة في حقهم في بداية الأمر وفي نهايته. طيب قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه منصوب على أنها إيه؟ بدل إيه؟ بدل بعض من كل. أحسنت. قم نصفه أو انقص منه قليلا يعني من النصف، خدت بالك؟ أو زد عليه. لو انقصت من النصف هتشيل السدس مثلا، يبقى الثلث، هتقوم ثلث الليل، أو زد عليه هتزود السدس يبقى ثلثي الليل. ها؟ يبقى أنا كان عندي كم فئة من قيام الليل؟ تلت، النصف، التلتين. في آخر الصورة إن ربك يعلم إيه؟ أنك تقوم أدنى إيه؟ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أدنى من ثلثي الليل، يعني المسافة بين النصف والثلث، أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، تمام كده؟ طيب، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. على فكرة دي رحمة من ربنا. ليه؟ لأن تقدير الليل في ذلك الوقت كان صعبا جدا، لفي مثلا ساعة، لفي مثلا تليفون محمول، لفي مثلا راديو تلفزيون، مفيش. هو أنت بتفضل كده في الليل لغاية لما يبدأ ضوء الفجر يظهر، يبقى كده طلع الفجر، بدأ تعرف ان الليل ايه انتهى. لكن عشان تقدر نصف الليل مثلا زمان، او ثلث الليل او ثلثي الليل، الامر هيبقى صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا. ها؟ فبالتالي لما ربنا عز وجل يخيرك في اختيارات متعددة، يبقى اي وقت هتقوم من الليل هيكون ايه؟ هيكون مجزئا. ولما فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يفرض المقدار، ولكن فرض اصل قيام الليل فقط. خد بالك، يعني لما ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل الا قليلا، هل فرض عليه قيام نصف الليل او فرض عليه حتى قيام ثلث الليل، خلينا نقول الحد الادنى اللي هو مذكور في الايات؟ لا، انما اللي فرضوا عليه اصل قيام الليل، يعني لو قام بركعتين سقط عنه الايه الوجوب، وما زاد على ذلك فهو ايه مستحب. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه كان يقوم اكثر الليل صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام ايه داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ايه سدسه. تمام. طيب، قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن، ترتيل القرآن قراءته بتؤدة وطمأنينة، يعني زي ما قالت أم سلمة رضي الله عنها كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، وكان يقرأ آية آية بحيث لو أراد العاد أن يعد حروفه لعدها، كان يمد بسم الله الرحمن الرحيم. فبعض العلماء فسر الترتيل بإذن القراءة بطمأنينة، البعض قال كما جاء عن علي الأثر المشهور في كتب التجويد كلها، هو إيه تجويد الحروف ومعرفة الإيه الوقوف. وحديث أم سلمة يصلح برضك دليلا على ذلك، لأنه مد مدد حكم من أحكام الايه التجويد. تمام. البعض قال لا، ترتيل القرآن هو تحسين الصوت به، ها، وتزيين الصوت، زينوا أصواتكم بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ما أذن الله لأحد ايه ها يتغنى بالقرآن. أما يمر نفسه على أبي موسى الأشعري وهو في بيته ليلا يقول أما شعرت أني إيه سمعت قراءتك البارحة؟ قال والله يا رسول الله ولو أعلم لإيه لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت إيه زينت صوتي تزيين. ها، المقصود إن ترتيل القرآن يا جماعة كل هذا يدخل في ترتيل القرآن، كل شيء يؤدي إلى تحسين القراءة للقرآن وتجويدها وتزيين الصوت بها، فهذا يدخل في معنى الترتيل. وليس في هذا دليل للذين يبيحون القراءة بالمقامات الموسيقية، يعني ما ينفعش الآية دي ياخدوها دليل قراءة بالمقامات الموسيقية ويتعلموا المقامات وسيكا ونهواند وحجاز والصبا والكلام ده كله، ما فيش دليل على الكلام ده كله، إنما ده بيذهب الخشوع والعياذ بالله تبارك وتعالى. والقراءة بالمقامات من البدع التي لم تؤثر عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين. من الطرائف بعض المشايخ اللي كان بيقرأ بيمتحنوه في المسابقة في المقامات، فبيقرأ فبيقول إيه قول الله عز وجل إيه ألا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالشيخ اللي بيمتحنه بيقول له يعني إيه اقرأها لي بطريقة حزيني. فرد الشيخ الثاني اللي قال له ازاي اقرأها حزيني وربنا بيقول لها ألا تخافي ولا تحزني. خدت بالك مشكلة مشكلة. فخدت بالك. فالمقصود ان القراءة بالمقامات دي من البدع المحدثة والتي جرأت كثيرين على يعني التصدر في قراءة القرآن، بالذات مع انتشار الصلاة من المصاحف والحفلات والمآتم والقصص دي كلها، دي جعلت ناس يشتهرون وليسوا ايه اهلا لذلك. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس في اخر الزمان يختارون الرجل لي امهم وليس بافقههم ها، ولكن يختارونه ليغنيهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينجوا واحد يصلي بيهم صوته حلو بس وما هوش فاهم، لو حصل لخبطة أو سهى في الصلاة ما هوش هيعرف يعمل إيه، هزوا للسهو قبل السلام ولا بعد السلام، ولا دي ليها سجود سهو ولا لأ، ولا ده ركن لازم يرجع له أو يسقط الركعة، ما يعرفش الكلام ده كله. إن كان ما يعرفش الوضوء أو الغسل ما يعرفش، هو إيه هو بس بيتنغم ويلحن وخلاص على كده، لكن غير كده ما يعرفش. ولذلك معظم بتوع المعازي كده ما يعرفش وما عندوش استعداد يقول ما يعرفش. والناس اللي هم كده يروحوا يسألوا في الطلاق لازم يجاوب، وعشان كده بيرجع الرجل للمرأة عشان يجيبوه المعزك جاي، واخد بالك، هو مش عارف أصلا، هو ما يعرفش، بس ازاي بقى شيخ لابس جبة وطربوش وما يفتيش ما يجاوبش، يبقى مش هيجيبوه تاني، فما ينفعش الكلام ده كله. مقصود ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وتحديد الهدف يا جماعة ووضوحه في أول الأمر ده شيء مهم جدا، يعني في أول الطريق كده لابد من تحديد الهدف. خلي بالك احنا عندنا مسؤولية 1 2 3، مسؤولية كبيرة لازم تبقى عامل حسابك عشانها عشان ما تتفاجئش. خلي بالك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو القول الثقيل؟ القرآن. هو القرآن تقيل يا جماعة؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ ها؟ ثقيل عند نزول الوحي. الوحي كان ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشده عليه صلى الله عليه وسلم. بل في بعض الروايات يعني قال انه يعني كان يأتيني وأقول إني سأقبض أو إن نفسي ستفيض من شدته إيه عليه صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي مرة وكانت فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال فثقلت على فخذي حتى كادت أن ترد فخذي، يعني إيه ثقيل كالجبل، رجل زيد بن ثابت كانت هتتكسر من ثقل ايه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما جاءه الايه الوحي. يقول وقد فصم عني وقد وعيت عنه ايه ما قال. خلاص. واحيانا كان ياتيه على صوره ايه بشر، احيانا كان ياتيه على صوره ايه بشر، وطبعا في الحاله دي بيبقى الموضوع ايه اسهل بكتير جدا، لان السيده عائشه بتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الوحي وهو في شدة البرد تقول كان يتفصد عرقا، يعني البرد شديد، تعرفين برد مكة والمدينة شديد جدا، ومع ذلك في شدة البرد ده إذا جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفصد عرقا. طب ده اتصال الملك بالبشر، مع أن الله عز وجل أعده ليتحمل التقاء الملك، ها أعده لتحمل التقاء الملك. طيب ما بالك لو بشر آخر لا يتحمل أبدا. ثقيل العمل به، عمل به ثقيل، وإن كانت لك الصلاة وإن كانت لكبيرة إلا إيه على الخاشعين. ها ثقيل في فضله وشرفه وقدره، لم لكن حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى القرآن من جهة الحفظ، تفكير، التدبر، العمل ميسر. تمام. أعباء الدعوة ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكأن سائلا يسأل ما هي العلاقة بين الأمر بقيام الليل وثقل القول الثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه العلاقة بين ده وده؟ يعني أنت بتقول له أنت مأمور بكذا وكذا وكذا لأنك أمامك مهمة كذا وكذا وكذا، يبقى أنت كده بيبقى زي ده مركز تدريب. قيام الليل ده يعتبر مركز إيه؟ تدريب، عشان المهمة الصعبة اللي جاية. إيه المهمة الصعبة الجاية؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هي العلاقة بين هذا وذاك، بين المركز التدريب ده اللي هو قيام الليل والمهمة الثقيلة اللي هي إيه؟ الوحي والتفاصيل اللي ذكرناها دي؟ الإجابة إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واضح يا جماعة؟ يعني إن ناشئة الليل، يعني ناشئة الليل هي قيامك من الليل بعد نوم. أنت نايم وصحيت بالليل، يبقى ده كده بالنسبة لك ناشئة إيه؟ ناشئة الليل. والبعض قال إن الليل كله ناشئة من العشاء، والبعض قال إنه من المغرب اسمه ناشئة، والبعض قال إن كل ساعة في الليل تسمى ناشئة. ما عندناش مشكلة. المقصود إيه في الآخر؟ إن قيام الليل ها اللي هو ناشئة الليل أشد إيه؟ وطئا. يعني أشد وطئا؟ يعني إيه؟ يعني أشد وطئا موافقة بين اللسان والقلب. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي لما تيجي تقرأ حاجة بالليل أو تصلي بالليل أو حتى لو حبيت تذاكر بالليل، بيبقى هدوء، بيبقى مفيش حد يزعجك، مفيش أولاد، مفيش دوشة عربيات، مفيش كذا، فبيبقى أجمع للقلب. تمام. فمواطأة القلب للسان ها هذا يكون أكثر في الليل، أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوم يعني أفضل، قيلا قولا. طيب والمصالح ها الشخصية والدعوة وغيره وغيره، إن لك في النهار إيه؟ سبحا طويلا، تستطيع بالنهار أن تقضي إيه؟ شؤونك وشؤون دعوتك. بعض المفسرين قال لا، إن لك في النهار سبحا طويلا أي شغلا بطاعة ربك أيضا، كما قال عز وجل فإذا فرغت إيه؟ فانصب. إذا فرغت من إيه؟ من صلاة الفريضة فانصب للنافلة، إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب لعمل الآخرة، إذا كده على التفاسير المختلفة. إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك أمر من الله عز وجل بذكر الله سبحانه وتعالى. والفرق بين ذكر الله وذكر اسم الله، واذكر ربك في نفسك فاذكروني أذكركم، هنا واذكر اسم ربك ها هنا اسم، ده اسم جنس، يعني أسماء ربك كلها، يبقى جمعت كل أنواع الايه، كل أنواع الذكر، كل أنواع الذكر. تمام يا جماعة؟ فسبح بحمد ربك، سبح اسم ربك الأعلى. تمام. فكل ده متقارب يعني. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع، الانقطاع للعبادة وللطاعة. وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، المشرق والمغرب ممكن يبقى اسم جنس، يعني يشمل ايه جميع المشارق وجميع الايه المغارب، وممكن يبقى مقصود به مشرق الشمس عامة ومغرب الشمس عامة. رب المشارق والمغارب، الشمس بتشرق من 360 مكان على مدار العام وتغرب من 360 مكان على مدار العام، وده وضحناه في سورة المعارج. فبالتالي دي اسمها مشارق ومغارب، أو مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب دي كلها ومغاربها. رب المشرقين ورب المغربين، مغرب مشرق الشمس ومغربها ومشرق القمر ومغربه، أو مشرق الشمس ومغربها في الشتاء ومشرقها ومغربها في الايه في الصيف. تمام. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو دي بتسوي ايه؟ العبادة، صح؟ فاتخذه وكيلا اللي ايه؟ التوكل. مثل قوله تعالى ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة، نستعين التوكل. تمام. فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في القرآن الكريم التي تجمع بين العبادة والتوكل على الله عز وجل. طيب انت كده جاهز، أسست نفسك بقيام الليل، أسست نفسك بعبادة ربنا، أسست نفسك بالتوكل، جاب الباقي اللي جاي. أنت كده مهيأ ومؤسس وخلاص مدرب وقوي باللي أنت عملته واللي ربنا أمرك به، اللي هو التوحيد، التوكل، العبادة، قيام الليل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إنسان يا جماعة تأسس بهذه المقومات وهاجمته الدنيا كلها، هل يؤثر فيه شيئا؟ ها؟ خلاص ده متأسس، مهما حصل هو مثل الجبل. ولذلك عاوز تستمر في الدعوة وكده، أسس نفسك بالحاجات دي، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر صبر. لو جئنا إلى إنسان لم يتأسس هذه التأسيسات وطلبنا منه أن يصبر، هيصبر؟ ولو صبر قليلا فلن يكمل، سينقطع في أثناء الطريق، إن لم ينقطع من أول الطريق، إن لم يعني يبدأ أصلا. واصبر على ما يقولون، طبعا لا شك أن الإنسان بيتأثر بما يقولون، ساحر ومجنون وكذاب كاهن وشاعر، واهجرهم هجرا جميلة. شايفين يا جماعة فن الدعوة؟ هم كفار صح؟ وكفار أصليين صح؟ وبيحاربوا الإسلام صح؟ وبيعبدوا الأصنام صح؟ وبيخططوا القتل للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ وكل شر تتخيله لا تتخيله هم بيعملوه وبيحضروه صح؟ مع ذلك ربنا يقول له وهجرهم هجرا يعني ايه الهجر الجميل؟ يعني الذي ليس فيه اذى له. يا سلام. بعض المفسرين قال الهجر الجميل الذي لا عتاب فيه. يعني ايه؟ انت اضحك كده وابتسم كده واصبر على اللي بيقولوه، وحتى مجرد العتاب ما تعتبش. والله يا جماعه هذا اولى ان يكون بيننا. اصبر على اخيك، هو اولى صح؟ اولى من المشركين الكافر دول. وما تعاتبش وانسى ما تشيلش، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. ذرني والمكذبين، يعني دعني واياهم. ذرني. طيب وهل أحد يا جماعة يعني له قبل بالله؟ هل أحد يستطيع أن يمنع الله عما يريد؟ حاشا وكلا. لماذا يقول ذرني؟ في سورة المدثر يقول ذرني ومن خلقت وحيدا. وبعدين في سورة القلم وسورة الأعراف فذرني ومن يكذب بإيه بهذا الحديث. إيه ذرني ديت؟ يعني ده دليل بقى أن ده إيه، يعني ربنا عز وجل سيعذبه أشد العذاب. يعني ولله المثل الأعلى، خدت بالك؟ واحد متغاظ جدا من واحد وعاوز ينتقم منه، فبقول لك إيه، سيبني عليه، واحد يمسكك يا عم. بس هو إيه بيعبر عن شدة إيه الانتقام اللي هيعمله. ولله المثل الأعلى طبعا. فربنا عز وجل ذرني وذرني والمكذبين، المكذبين للقرآن والمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ها، قول النعمة، أصحاب النعمة، التنعم، الترف. ولذلك يا جماعة المال فتنة، المال فتنة، الغنى فتنة. ها، إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني الأصل في المال إنه فتنة صاحبه، بيخليه إيه؟ بيخليه يتكبر وما يقبلش الحق ويعاند وكده هوت. ولو تقرأ في القرآن الكريم تجد إن أكثر شيء جعل الكفار يكفرون إيه؟ المال. قارون كفر ليه؟ معاه فلوس. الوليد بن المغيرة كفر ليه؟ معاه فلوس. خدت بالك؟ نقرأ في قصة الأنبياء، قال الملأ، الملأ اللي هم ليه؟ الناس اللي معاه فلوس، اللجاء. ها؟ لأن المال بيفتن صاحبه، بيغره، بيغره. واخد بالك؟ قول النعمة بفتح ليه؟ النون، التنعم، مش النعمة بكسر النون، لأن النعمة ضد الايه؟ النقمة، مش كده؟ ولذلك من الأخطاء الشائعة قراءة هذا الحديث بطريقة خاطئة. ها، اللي هو حديث يقول ايه، حمر الايه، بيغلط غلطتين هنا. أول حاجة كلمة حمر بيضم الميم، والحمر هتبقى كده جمع حمار، لكن حمر جمع ايه؟ أحمر. خدت بالك؟ طيب الغلطة الثانية النون، النعم اللي هي الأنعام اللي هي الإبل. يعني كان أنفس شيء عند العرب الإبل اللي هي الحمراء، يجي عمل إيه؟ كسر النون تبقى النعم. حم، أقول لك إيه، حم، حمر النعم، حمر النعم، حمار النعمة. هو ده المراد في الحديث؟ لا، حمر جمع حمراء أو أحمر، ماشي، والنعم بفتح النون اللي هي إيه؟ التنعم والترف. ها، وممكن الأنعام حسب السياق، لكن غير النعم اللي هي بكسر النون. قول النعمة ومهلهم قليلا. يعني مهلهم قليلا، يعني إيه؟ سيبهم شوية، الشوية دول مش هيطولوا. وده اللي جعل السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه، إن هذه الآيات أنزلت قرب إيه؟ قرب بدر، يعني قبل بدر، قبل غزوة بدر بإيه؟ اللي ربنا عز وجل انتقم فيها من الإيه؟ من المشركين اللي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكدهوت، فربنا قال له اصبر بس هننتقم لك منهم. فقالت إن الآيات دي أنزلت قبل بدر بقليل. وده اللي خلانا نتكلم ونقول إن ده بيرجح إن دي ممكن تكون فعلا من أواخر ما أنزل في مكة هذا النجم. لو نفتكر أول الكلام اللي ذكرناه في أول المحاضرة، تمام؟ ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. يا رب سلم يا رب. أنكالا جمع نكل، وهو القيد الأسود. ها، وجحيما وطعاما ذا غصة. طعام، تسمع كلمة طعام يثير فيك جهوة الإيه؟ الأكل. تفاجأ أن طعام إيه؟ ذا غصة. الغصة هي الشوكة التي تدخل في الحلق فلا تدخل ولا تخرج. واحد بيأكل وجات سفايا عريضة كده دخلت إيه في زوره، هيموت. لا هي اللي راضية تطلع، ها، ولا هي اللي راضية تدخل. لو شوية هيموت، يقول له كل لقمة ناشفة، كل مش عارف إيه. لا، ما تحاولش، جهنم ما فيش الكلام ده. ها، تكون في حلوقهم لا تدخل ولا تخرج، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الكلام ده امتى؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ما لها يا جماعة عربها ايه؟ منصوبة على انها ايه؟ نعم منصوبة على ايه؟ انت قلت اجابة صح بس انت خفت لما انا عملت لك كده خفت صح كده؟ لكن الاجابة بتاعتك غالبا صح لو انا سمعتها صح يعني. منصوبة على ايه يا جماعة؟ نزع الخافض. نزع في يومي، فلما بيبقى شيء اسم حقه الجر ونزعت منه حرف الجر اللي بيجره بينصب على نزع الايه؟ واضح يا جماعة؟ يوم ترجف الأرض والجبال ترجف، تهتز وتتزلزل وتضطرب، والأرض والجبال ها؟ وكانت الجبال ايه؟ كثيبا مهيلا. كثيب حاجة كوم على بعضه كده، مهيل لو مجرد ما تلمسه ايه؟ ينهار كده، ينهار كثيبا مهيلا. تمام كده؟ ثم سل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص السابقين، ومعرفة التاريخ مهمة جدا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا شاهد على الأمة، على الخلق جميعا زي ما احنا عارفين. كما أرسلنا إلى فرعون إيه؟ رسولا، اللي هو مين؟ ثم يقول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مسألة التاريخ يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، الاعتبار بالتاريخ والاتعاظ بحال السابقين. الله عز وجل يقول في سورة الملك ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ايه؟ نكير. ربنا بيذكر لنا ده ليه؟ عشان نعتبر. وكتير نقرأ في القرآن أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تاريخ. فاستحضار التاريخ وأخذ العبرة من التاريخ توفر عليك تجارب سبقك إليها غيرك، يعني بدل ما تبدأ تجرب أنت من الأول، لا، قراءة التاريخ بتحكي لك تجارب مضت ونتيجة تلك التجارب، فبدل أنت ما تخوض الأمر بنفسك لا، غيرك جرب. وإيه المكان ده؟ فيه بير غويط، ماشي، أخبرت أنت بذلك. طيب، وأخبروك إن فلان غارق فيه وفلان غارق فيه وفلان غارق وفلان غارق، أخبروك بهذا. طيب، لو أنت ما أنتش عارف الأخبار دي والمعلومات دي، التاريخ ده، هتعمل إيه؟ هتنزل وتغرق أنت كمان، واخد بالك؟ هي كده. فمعرفة التاريخ مهمة جدا، وذلك القرآن مليء بقصص، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص الفجار وقصص، ليه؟ عشان تبدأ أنت من حيث انتهى الآخرون، ما تجيبش من الأول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يا أيتها الأمة، إن الخطاب طبعا إذا كان ابتداء لقريش، إلا أن الأصل العموم، وإن الأصل أي خطاب موجه للأمة كلها ما لم يرد ما يقصره على فئة معينة. إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم. شاهدا عليكم وعلى الأمم كلها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طيب موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة مش كده؟ اللي هم مين؟ بنو إسرائيل. طب الآية هنا بتصرح أنه أرسل إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وبعدين فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى كان فرعون مستهدفا برسالة موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم واخد بالك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. استجاب له ربنا روح انتوا الاثنين اذهبا انتوا الاثنين إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فموسى مرسل إلى بني إسرائيل ولا إلى فرعون؟ بل نلاحظ أن كثيرا ما يذكر موسى عليه السلام مع فرعون في الصراع وموضوع الصحراء وموضوع التتبع وموضوع الغرق قوم فرعون كده، لأن بني إسرائيل كانوا خدما عند المصريين عند فرعون وقومه وجنوده وكده، فطبيعي أنه لازم يبقى الخطاب موجه لفرعون. هو هيخاطب الناس دي ازاي؟ هيخاطب قومه ازاي لوحدهم هم يعني مجبرين مذلولين ها يعني يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم ها يستخدمونهم في بيوتهم. فبالتالي لابد يكون في خطاب لفرعون وحوار مع فرعون وتعامل مع فرعون وعداء بينه وبين فرعون. فمن أجل هذا كان موسى مرسلا إلى فرعون بعموم الرسالة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. طبعا التلقي مهم جدا لأن هنا فعصى من المعصية اللي مش متلقي هيقرأها ازاي؟ فعصى فرعون الرسول هي مشكل ولا ايه؟ ما ينفعش زي ايه؟ فسقى لهما من الفسق هي ايه؟ فسقى فقعوا له ساجدين من الفقع، عشان كده هي من الوقوع طبعا فقعوا، خدت بالك؟ عشان كده لابد من التلقي يا جماعة، لابد من التلقي. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فأخذناه أخذا وبيلا، العذاب اللي ربنا أخذ به فرعون أخذه أخذا وبيلا، أخذا شديدا أخذه أخذا وبيلا بأن أغرقه في البحر وجعله عبرة للعالمين وأدخله الله النار مباشرة، بل ويوم القيامة يدخلون النار بلا حساب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تمام؟ طيب دي كانت كده فاصلة عشان بتخدم ايه؟ بتخدم ثلاث حاجات. أول حاجة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحزن يا محمد واصبر، فإن كان قومك قد فعلوا ذلك فقد فعل فرعون مع موسى مثل ذلك أو ربما أكثر. الأمر الثاني تحذير لهؤلاء لقريش أنكم لستم بدعا من البشر، فإذا كنتم تكذبون نبيكم فإن الله سيعذبكم كما حدث لفرعون لما كذب موسى. الأمر الثالث أنه يتكلم عن اليوم الآخر، يعني تلاحظ قبل الآيات دي كلام عن اليوم الآخر، وبعد الآيات دي كلام عن اليوم الآخر. قبلها إيه؟ ها؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، عذاب هو يوم القيامة. وبعد كده فأخذناه أخذا وبيلا، أدي عذابه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. واخد بالك؟ فكأن ده نموذج. طيب، ثم يقول الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف سؤال إيه؟ إنكاري. تتقون ها؟ تخافون ها؟ أو تحذرون يوما، إزاي تنجوا أنفسكم في ذلك اليوم؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يبقى يوما منصوب على الايه؟ على المفعولي تتقون يوما يعني. إن كفرتم يوما يجعل الولدان ايه؟ شيبا. يا الله، اليوم نفسه يوم القيامة، مما فيه من أهوال يجعل الولدان ايه؟ شيبا. طفل مولود لسه يشيب شعره من شدة ما في هذا اليوم من أهوال. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، غابت عقولهم وذهلت، وما هم بسكارى من الخمر. إذا سبب سكرهم إيه؟ سبب سكرهم إيه؟ أن عذاب الله إيه؟ شديد. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم صعب. ها؟ فهتتقوا اليوم ده ازاي؟ ها؟ اتقاؤه بالإيه؟ بالتوحيد في الدنيا، بالأعمال الصالحة، بنبذ الكفر والشرك، ترك الذنوب والمعاصي. تمام. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. ده بعض أهوال ذلك ليه اليوم. السماء على ضخامتها واتساعها وقوتها التي لا تحملها الأعمدة. ها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزول. رفع السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماء ده ايه؟ تنفطر، تتشقق، تتصدع. واذا السماء كشطت. فتخيل، فكانت وردة ايه؟ كالدهان. خدت بالك؟ يوم تكون السماء كالايه؟ كالمهل، دردي الزيت. يعني القوة دي كلها في السماء، مع ان ربنا عز وجل قال لخلق السماوات والارض ايه؟ أكبر من خلق الناس. إذا كان السماوات هيتعمل فيها كده، طب الناس هيتعمل فيهم إيه؟ خدت بالك؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به. منفطر، متشقق. طيب، منفطر ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ووصف للإيه؟ للسماء. طيب، في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت بالتاء. تمام. تكاد السماوات يتفطرن منه، ينفطرن منه. ها؟ ايه الحكاية؟ هو طبعا السماء مجازية التذكير والتأنيث. الباب ده لو سمحت يا شيخ. السماء مجازية التذكير والتأنيث. يعني يجوز فيها التأنيث ويجوز فيها الايه التذكير، وان كان المشهور ايه التأنيث، مش كده؟ ده وجه. الوجه الثاني ان السماء هنا مؤولة بمشتق، بمشتق مؤولة بمشتق، يعني ايه؟ يعني كل ما فوقك فهو سماء، يبقى بالتالي ايه هيذكر، تمام؟ او ان السماء ها واحدة ايه واحدها سماء واحدة، يعني ودي كده السماء كأنها جمع. يعني على كل يكفينا انها مجازية التذكير والايه والتأنيث، دي يعتبر اوضح حاجة في الايه في الثلاثة. السماء منفطر به به، الباء هنا ما الذي تفيده الباء؟ السببية. هيبقى التقدير ايه في غير القرآن؟ السماء تشققت بسبب ذلك اليوم وما فيه. ممكن تفيدني ايه كمان؟ ها تفيد ان هي بمعنى فيه، من باب تناوب حروف الجر، يعني السماء منفطر فيه، في ذلك اليوم تتشقق ليه السماء، مش كده؟ اذا السماء انشقت، تمام. طيب كان وعده، اي وعد الله مفعولا. هنا الوعد هنا بتشمل الوعد والوعيد الاثنين، ها الجزاء على الطاعه والجزاء على الايه على المعصيه، مفعولة يعني ايه لا يرد. ان هذه تذكرة، هذه اشارة الى ايه؟ الى السورة الكريمة او الى هذه الايات المتلوة، ها او الى التذكرة نفسها. ان هذه تذكرة، تذكرة موعظة، ها ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نعم ممكن يبدأ بإن هذه تذكرة، ممكن يبدأ بها على أساس لو قال إن هذه تذكرة بدأ بها، ممكن يبقى تحتمل الوجه اللي هو إيه أن الإشارة إلى كلمة التذكرة نفسها، تمام. طيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ده رد على مين يا جماعة؟ أحسنت، رد على الجبرية الذين إيه ينكرون مشيئة العبد، ها وينكرون القدر ويقولون إن الإنسان مجبر على أفعاله، ها لا قضاء والأمر إيه أنف، خدت بالك؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا تخيير بحيث الإنسان له أن يختار ما يشاء؟ لا، هذا على سبيل التهديد، هذا التخيير على سبيل التهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ايه ما شئتم، ها إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه ايه النجدين، فده على سبيل التهديد، تمام. وإلا فنحن مأمورون باختيار إيه؟ سبيل الله سبحانه وتعالى. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم تأتي الآية الأخيرة قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه الآية إخبار من الله عز وجل عن علمه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وحال أصحابه رضوان الله عليهم. طيب الأول السورة وهذه الآية يعني ليس فيها تصريح بالأمر بقيام الليل للصحابة، يعني كن في أول السورة قم الليل إلا قليلا، أمر بالإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وإن كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إيه لأمته ما لم يرد إيه مخصص، وقد ورد مخصص إن ده الوجوب خاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في أول السورة. طيب الصحابة إذا فعلوا هذا الشيء لا يكون واجبا عليهم ولكن يكون على سبيل الاستحباب. أصحابك يا محمد اقتدوا بك في قيامك بالليل واجتهادك فيه حتى ورمت أقدامهم، فالله عز وجل علم ذلك ويجازيكم عليه خير الجزاء. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ونصفه هتبقى يا جماعة تقوم نصفه بدل بدل من أدنى، ماشي في قراءة من ونصفه هتبقى بدل من ايه من ثلثي، صح كده؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. أدنى من ثلثي الليل ونصفه يبقى ايه الأدنى من ثلثي الليل ما بين نصف الليل وثلثي الليل وثلثي الليل وثلثه، وطائفة من الذين معك. نعم، اللي هي ايه؟ ما انت هتجيب الأول ايه أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه على أساس انه معطوف على ايه على على على أدنى. أحسنت كلامك صح. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وتقوم نصفه يبقى صح كده، يبقى نصفه اللي في أول الصورة هي اللي بدل. جزاك الله خير، أحسنت. أيوة كده، أنا عاوز الناس المستحصحة دي. جزاك الله خير. وطائفة من الذين معك، طائفة من أصحابك يقومون الليل إيه معك، تمام؟ وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. يعني يقدر الليل والنهار، يعني على مدار العام يطول النهار فيأخذ من الليل، وهذا يكون في الصيف، يطول الليل ويأخذ من النهار، وهذا يكون في الايه في الشتاء. وطبعا التقدير متفاوت من يوم الى يوم، يعني دايما تجد الوقت يتحرك بشكل شبه يومي ما بين الفجر والعشاء او الفجر والمغرب، تجد النتيجة لو تتابع فيها تجد ان في دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين في هذا او ذاك او في واحد منهما، المهم كل يوم فيه في تغيير، تمام؟ والله يقدر الليل والنهار. تفسير تاني، والله يقدر الليل والنهار يعني الأوامر فيهما، يقدر الأوامر فيهما. طيب هنا في فايدة نستفيدها من مشروعية قيام الليل في بداية الدعوة. البعض يقول يعني لماذا هذا التكليف الثقيل في بداية الدعوة؟ مش الناس تستنى الأول لما يعني تثبت وبعد كده تكلف مثل هذا التكليف الثقيل؟ إنما من بداية الدعوة كده، ده سورة المزمل تاني سورة ولا تالت سورة، يعني ما فيش وقت، وعلى طول تكليف بقيام الليل ويقومون أكثر الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل. ليه يا جماعة؟ التكاليف الدعوية كانت قليلة جدا جدا جدا في بداية الدعوة وبداية الإسلام، كذلك العداء شديد جدا جدا، فبالتالي بالنسبة للعداء والصبر محتاجين قوة زي ما شرحنا في أول السورة، إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوم قيلا. يبقى التكاليف إنها قليلة، يبقى إلا يحصل المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد ليه المشاغبات، دول لسه داخلين في الإسلام والتكاليف قليلة، ولو قعدوا كده فاضيين الله أعلم إيه اللي محصل، الفاضي يعمل إيه قاضي، واخد بالك؟ فلابد من إشغالين بشيء. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت المشكلة بين الأنصار والمهاجرين في غزوة المريسيع، النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في ساعة منكرة لم يكن يرحل فيها، ومشى بهم مسافة طويلة وزمانا طويلا، ها يعني مشى بهم بقية النهار وطول الليل ويوما، حتى ما أن وجدوا يعني مس الأرض إلا وإيه ونون التعب. طب لو قعدوا بقى فاضيين بقى بعد حكاية إيه سمن كلبك أكل كدية، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ وده جيش كامل، إيه اللي ممكن يحصل؟ وذلك لابد من إشغال الناس بشيء، لابد من إشغال الناس. الإنسان المكان اللي فيه يعني عمل لدين الله نشط وشغال مشاكله قليلة جدا، إنما المشاكل اللي هي أم المشاكل بصحيح في الأماكن الإيه اللي هي نايمة كسلانة دعويا، واخد بالك، يبدأ إيه يعمل مشاكل، أخ ده يزعل مع الأخ ده، والأخ ده يتعارك مع الأخ ده، وأصل مش عارف اللي ماسك إيه بي بي بي مش ماسك إيه، وتعالوا نقعد ونشوفوا من اللي هيمسك إيه ومن اللي مش هيمسك إيه، واخد بالك، وهم تدور عندهم مفيش إيه مفيش حاجة خالص، ولا عارفين حتى يدوروا نفسهم يا شيخ. الله المستعان، تحذف من المضبطة يا شيخ محمد. تمام. فهنا كان من الحكم يعني اشغال الصحابة في ذلك الوقت بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، لان اللي جاي صعب، فبالتالي لابد يؤهلوا ويدربوا ويهيئوا لذلك لتلك المهمة الشريفة. علم ان لم تحصوه، يعني ان لم تحصوا ايه الليل قيام الليل، عشان تيجي تحصوا بقى ثلث الليل ولا نصف الليل ولا ثلثي الليل مش هتعرف، لان ده صعب بالنسبه لك جدا. فتاب عليكم، يعني ايه فتاب عليكم؟ ها التوبه هنا مش بمعنى المغفره، النسخ أو التيسير أو التخفيف، يسر عليكم خفف عنكم. تمام. زي إيه؟ زي الآية بتاعت الصيام، علم الله أنكم إيه فإيه فتاب عليكم، يعني إيه تاب عليكم؟ يعني خفف عنكم، أباح لكم الطعام والشراب والشهوة من غروب الشمس إلى إيه طلوع الفجر الصادق، وإذا كان محرما قبل ذلك. يبقى تاب هنا بمعنى خفف. احنا ملناش دعوه بالصيام، هنخش في الصيام هتعملنا زي موضوع الشيخ ياسر، مش هينفع كده يا جماعه، الشيخ رباح هيجي يضربنا كلنا دلوقتي. ماليش دعوه يا شيخ، ما تدخلنيش في قصص ثانيه. ماشي. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى هنا التخفيف، بدل ما كان مطلوب منك ثلث الليل ونصفه وثلثيه والكلام ده كله، لا ما تيسر. الإمام الحسن قال ولو بخمس آيات، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ في ليلة بألف آية كتب من المقنطرين. وإن كان البعض يحاول أن يضعف هذا الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث ولله الحمد والمنة. تمام. طيب. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذه الجملة استدل بها الأحناف على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ها استدلوا بها على عدم وجوب قراءة الفاتحة ايه في الصلاة. ليه يا جماعة؟ قالوا لعموم الآية، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وده في الصلاة، ما قيام الليل ده صلاة، يبقى بالتالي ايه اي شيء يتيسر من القرآن الفاتحة او غيرها حتى لو آية واحدة تجزي. ده كلام الايه الاحناف. استدلوا كذلك بحديث المسيء صلاته. ها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مش كده؟ طيب الجمهور قالوا لا، قراءة الفاتحة واجبة، ركن من أركان الصلاة، بغض النظر عن التفصيل بين الإمام والمأموم والمنفرد، لكن هي ركن من أركان الصلاة. تمام. طيب هيردوا على الكلام ده ازاي؟ أولا الآية مخصوصة بقيام الليل كما هو في السياق. ثانيا وردت عشرات الأحاديث تأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة وتدل على نقصان تلك الصلاة أو عدم صحتها إذا لم تقرأ فيها ليه الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، خد بالك، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، حتى اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام. تمام. كذلك حديث المسيء صلاته، في رواية اقرأ أم الكتاب أو اقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب. يبقى كده ايه، كأن الرواية دي مبينة للمجمل في قوله ايه اقرأ ما تيسر معك من الايه من القرآن. تمام. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يبقى هنا بيتكلم عن صلاة المريض، وطبعا الكلام برضو في السياق الكلام على قيام ايه قيام الليل. والإنسان في قيام الليل أمره أخف من الفريضة، يعني لو كان صحيحا وصلى قاعدا فله نصف أجر الايه القائم وصلاته صحيحة، لكن في الفريضة لو كان صحيحا وصلى قاعدا تبطل صلاته، مش كده؟ تمام. طيب ولو كان مريضا وصلى قيام الليل قاعدا له الأجر ايه كاملا. ولو صلى الفريضة وهو قاعد له الأجر أيضا كاملا. تمام. أيوة لو مريض. تمام. وحديث عمران بن الحصين معروف، كانت بي بواصير فسألت له مستنى فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فإيه فعلى جنب. علم أن سيكون منكم إيه مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يعني يسافرون يسعون على الرزق، وطبعا أكثر شيء في السعي على الرزق في السفر هو الايه التجارة، نقل البضائع من مكان إلى مكان، نقل السلع من مكان إلى مكان. غالبا اللي بيسافر عشان العمل كثيرا يعني رايح جاي غالبا بيكون ده في التجارة. ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أن التجارة شيء مفضل عند الله لأنه قرنها بالجهاد، والجهاد من أفضل الأعمال. علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون إيه مع بعض كده هم. تمام. طيب وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ألا يقاتلون في سبيل الله، هي الآية دي نزلت في إيه؟ في مكة، خدت بالك؟ وبعد كده يقول إيه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هيكلمنا عن الزكاة والآية مكية. يقاتلون في سبيل الله وآتوا الزكاة، الكلام ده. ولذلك الحتتين دول هم اللي جعلوا بعض العلماء يقولون إن الآية دي مدنية، لكن لا مش صح، ده يكاد يكون إجماعا إن السورة كلها مكية. تمام. أما الحكاية يقاتلون في سبيل الله وآتوا الزكاة، قال المفسرون هذا معلم من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم، وده يعتبر أول خبر بالغيب المستقبل في الدنيا، لأن القتال في سبيل الله بالنسبة لهم إيه غيب لسه ما جاش بس حقيقي. مشروعية الزكاة والأنصبة والأموال المزكاة والمقادير والتفاصيل دي كلها لسه هتيجي. فيبقى ده برضو أمل إن الدعوة هتستمر لغاية لما يحصل قتال في سبيل الله، وغاية لما تؤتوا الزكاة. ولذلك ده من التبشير وبث الأمل في النفوس لما يشتد الأمر، خدت بالك؟ الإسلام أمرنا أن نبشر، يعني في الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والإنسان لا يستطيع أن يقضي حاجته، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بفتح فارس وفتح الشام وفتح الله. ايه ده؟ فدايما تبشر، يعني بشر بالذات اذا اشتد الامر، زد في التبشير في البشارة. تمام. واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. بعض العلماء قال ان القراءة هنا المقصود بها الصلاة، فاقرأوا ما تيسر منه، المقصود بها الايه؟ الصلاة. يبقى ده مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية، حيث عبر بالايه؟ بالبعض، وأراد الايه؟ الكل. في موضع تاني يسمي القراءة صلاة، ولا تجهر ايه بصلاتك ولا تخافت بها. الجهر في الصلاة بيبقى بالايه؟ بالقراءة. يبقى ده برضه مجاز مرسل علاقته الجزئية والكلية، حيث عبر بالكل اللي هي الصلاة، وأراد البعض اللي هي الايه؟ القراءة. وفي قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بقرآن الفجر ايه؟ صلاة الفجر. يبقى عبر بالبعض اللي هي القراءة جزء من الصلاة، وأراد الكل اللي هي صلاة الفجر. وأقيموا الصلاة، وسبق ان احنا تكلمنا عن الفرق بين الامر بالصلاة والامر بإقامة الصلاة، ان الصلاة المجردة من لفظ الإقامة او ما يدل على معناها تكون في مقام الذم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ الصلاة هنا في مقام المدح ولا الذم؟ في مقام الذم، لان دي صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فإيه؟ قام فنقر أربعا. خلاص. ولا يأتون الصلاة، ما قالش ولا يقيمون الصلاة، ولا يأتون الصلاة إلا إيه؟ صلاة المنافقين في موضع إيه؟ الذم. واخد بالك؟ وإذا قاموا إلى الصلاة، ما قالش أقاموا، لا قاموا، برضو ما جابش الإقامة هنا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا. طب وصف المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويصلون ويقيمون الصلاة. تمام، ده كلام ممتاز. طيب، فأقيموا الصلاة، البعض بيقول ان ده كده نسخ لفرضية قيام الليل بالصلوات الخمس، كأنه بيجعلها ثلاث مراحل. اول مرحلة فرض قيام الليل، ثاني مرحلة مشروعية يعني استحباب القيام، ثالث مرحلة إقامة الصلوات الخمس، حيث نسخت فرضية قيام الليل وبقت فرضية ايه؟ فرضية الصلاة الخمس فقط. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا يعني ايه؟ أعطوا الزكاة. والزكاة زي ما حضراتكم عارفين اللي هي الزكاة القلبية اللي هي التوحيد التزكية، والزكاة اللي هي الأموال المزكاة المعروفة بتفاصيلها في كتب الفقه. وأقرضوا الله قرضا حسنا، قرض، تقرض الله قرضا حسنا. تعامل المسلمين وتعامل اليهود مع الأمر بالقرض لله عز وجل تعامل مختلف. اليهود قالوا يا محمد أيطلب ربك القرض، يعني ربك فقير ويحتاج إلى القرض فيطلب منا الايه؟ القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن ايه؟ اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. طيب المؤمنون لا، تعاملوا مع القرض بايه؟ بشكل تاني خالص، عكسي تماما. ايطلب ربنا منا القرض؟ قالوا، قال نعم. ها ابو الدحداح عمل ايه؟ قال فان لي ها بيرحاء بها 600 ايه؟ نخلة، وقد اقرضتها ايه؟ ربي. ها؟ ابو طلحة، بيرحاء ابو طلحة، وابو الدحداح نعم تمام. فحتى ابو الدحداح دخل على زوجته واولاده وفي يعني فم بعضهم ايه؟ التمر، فأمره بإخراجه وهو نفسه لم يدخل. قال إيه؟ يا أم الدحداح خرجي أنت وأولادك فقد أقرضته إيه ربي. تمام كده؟ فشوفوا الفرق في التعامل. طيب، وأقرض الله قرضا حسنا. قرض الحسن اللي هو المال الطيب، القرض الحسن الذي لا يكون فيه من ولا أذى، القرض الحسن الذي يعني يمهل صاحبه، يعني ايه يدله فترة طويلة، القرض الحسن الذي يسر عليه السداد، القرض الحسن الذي يعني يتجاوز فيه الى اخره من صفات القرض الحسن. واقرض الله قرضا حسنا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. يعني الذي تقدمونه في الدنيا لانفسكم من خير، طبعا باعتبار السياق يبقى الخير هنا المقصود به الايه؟ المال. انتوا عارفين ان المال يسمى ايه؟ خيرا، وانه لحب الايه؟ الخير لشديد. ولكن الاصل العموم الخير كل ما تفعل من ايه؟ من طاعه. تجدوه عند الله هو خيرا. خيرا هتبقى اعرابها ايه؟ تجدوه خيرا. تمام؟ لا، مفعول تاني زي ما الراجل قال صح الشيخ محمد، لكن هو بيقول ان هو ضمير فصل، جاء به للتأكيد. طيب يا جماعة، تجدوه عند الله هو خيرا، يبقى الله عز وجل يعاملنا بالربا، والربا مع الله صحيح. يعني حاضر، احنا قاعدين يعني احنا فضلنا دقيقة بس. الخير عند الله، انت دلوقتي بتقرض ربنا شيء، انت لما بتتصدق كأنك تقرض الله عز وجل، وبالتالي رد القرض بيكون ايه؟ بأكثر منه، صح؟ مش هو ده الربا؟ وبعدين انت بتقرض وانت عارف الزيادة، يعني في اتفاق على الزيادة، ربنا متفق معاك ان انت هتقرضه هيرد لك بزيادة. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. يعني المضعفون ربا، ايه؟ يعني الله عز وجل اذا عاملنا بالربا فهو الربا الايه؟ الحلال. واضح كده يا جماعه؟ وما نعم، اللي هي الربا الايه؟ اللي في الدنيا، اللي بينا البشر. لكن ربنا يعاملنا بالربا، لان ربنا لما بيعاملنا بالربا بيبقى من ناحية واحدة بيدينا أكتر دايما، مش بياخد مننا أكتر. لكن الربا في الدنيا في تبادل، ياخد مرة أكتر والدنيا ياخد مرة أكتر وهكذا. نعم. طب مضعفون هتعمل إيه؟ ويربي. إن الله يربي لأحدكم في كفه حتى تصير مثل إيه؟ جبل أحد، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. تمام؟ هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر من الله عز وجل بالاستغفار، كثرة الاستغفار، نطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. استغفر الله، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا يا رب. إن الله غفور رحيم، غفور حيث يعني يغفر الذنوب ويمحوها، ورحيم حيث لم يعاجلكم إليه بالعقوبة عند وقوع الذنب. وبهذا يعني إن شاء الله تكون تمت سورة المزمل، ولله الحمد والمنة. واللقاء القادم إن شاء الله نلتقي مع سورة المدثر. نعم. لا، مش هينفع الإعرابها كده، هيختلف، لأن هو هتبقى مبتدأ، وخيرا هتبقى منصوبة. المفترض بقى في غير القرآن تبقى هو خير، على أساس ما فيش ناصب ولا لكن لو قال تجدوه عند الله هو خيرا ماشي، انما يبدا يقول هو خيرا ما ينفعش، ما غيره حرام عليه. طيب ربنا ما اردش كده، مش هو ده المعنى المراد عند الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.